للاجتهاد هذا تعريف لغوي، قال بذل الوسع في بلوغ الغرض. اما في المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي للاجتهاد عند الاصوليين فهو ماذا؟ هو بذل الوسع في التعرف على حكم شرعي، في التعرف على حكم شرعي. قال ان كان هذا المجتهد كامل الاله في الاجتهاد فانه يعني ان صح ان يدخل في مسمى المجتهدين فانه يؤجر على كل حال، ان اخطا او اصاب هو ماجور، ان اخطا فله اجر واحد لاجل الاجتهاد، وان اصاب فله اجران، اجر للاجتهاد واجر للاصابه. على الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقسم عليه الصلاة والسلام المجتهدين إلى اثنين، إلى قسمين: قسم مصيب وقسم مخطئ، وأثبت الأجر لكل منهما، إلا أن المصيب له أجر آخر إضافي. ثم قال المؤلف: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى. يعني من قال أنا أجتهد في الأديان وأنظر في البوذية وأنظر في المجوسية وأنظر في النصرانية واليهودية وأنظر في الإسلام وما أدى وأي شيء يؤدي اجتهادي يؤدي إليه، فأنا سأخذ بهذا الاجتهاد. فهنا هل يدخل هذا تحت رؤوم الحديث؟ هذا الحديث خاص بالمسلمين. إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، هذا خاص بالمسلمين. ومن شروط الاجتهاد أول شرط المجتهد أن يكون مسلما. إذن هؤلاء المجتهدون الذين ليسوا من أهل الإسلام وأرادوا الاجتهاد في اعتناق أي ديانة من الديانات، أي ملة من الملل، فهذا الاجتهاد ليس في مكانه وليس هو المقصود بالحديث. فهؤلاء محجوجون بالأدلة البينة والبراهين القاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ألوهية الله سبحانه، وعلى هذا الدين. لكن يحصل أحيانا أيها الإخوة، وهذا هو الواقع المعاصر الآن، تقصير كبير من المسلمين في تعريف الناس بدين الإسلام. الناس يسمعون عن الإسلام إسلاما مشوها، إما إسلاما يعني مبني على الخرافات والخزعبلات والأمور المضحكة والغرائب العجيبة فينفرون من الإسلام، أو يجدون الإسلام يعتنقه ضعفاء الناس وفقراءهم والمتخلفون من البشر فينفروا عن الإسلام، أو يجدون أن بعض من ينتسب إلى الإسلام ويرفع راية الإسلام هم ممن يسب أهل الإسلام ويسبون حملة هذا الدين ونقلة هذا الدين، يسبون الصحابة ويقذفون في أمهات المؤمنين ونحو ذلك. فتجد أن هناك ماذا؟ قصور من المسلمين، وتقصير في ماذا؟ في إيصال الفكرة الصحيحة عن الإسلام. فالمقصود تلخص الكلام هنا أن الاجتهاد في الإسلام، في التعرف على دين الإسلام، هذه مسألة عقدية، والأصل فيها قضية ماذا؟ العذر. هل يعذر هذا؟ هل هو جاهل فيعذر أو ليس بجاهل؟ وهل يعذر بهذا الجهل أو لا يعذر؟ هؤلاء الناس يعني لهم أحكام تخصهم، والله أعلم. نحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأيضا أن الحجة لا تقوم إلا على من بلغته الحجة وأقيمت عليه، فهؤلاء هم الذين يعني تقوم عليهم الحجة. فمن لم يبلغه رسالة الإسلام أو بلغته لكنها بلغته مشوشة، ف فهذه مسألة أخرى نحن نتكلم في من اجتهد من أهل الإسلام، فهؤلاء المجتهدون متى كان كاملا الآلة فإنه يؤجر مر يؤجر أجرين أو يؤجر أجرا واحدا. قال أظن نعم هذا هو معنى قوله رحمه الله. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجران. وقال وجه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن يقال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ننظر إلى الأسئلة أيها الإخوة، والأسئلة يبدو أنها كثيرة ونحاول أن نأتي عليها في الوقت المحدد إن شاء الله، يعني نأخذ من الآن 10 دقائق تقريبا. يقول هل لكن أنا أريد أن ألخص ما مضى في المسألة الأخيرة، وهو أن الاجتهاد في أصل الإسلام، في اتباع الإسلام، في الأخذ بالإسلام، في اعتناق الإسلام، هذا اجتهاد لا يقبل، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا هنا، وهل يعذر أو لا يعذر هذه مسألة أخرى لا نتكلم عليها. أما من اجتهد من أهل الإسلام اجتهد في مسألة من المسائل سواء كان في أصول الدين أو فروعه، لا فرق بين أصول الدين ولا فروعه، فإنه بين الأجر والأجرين. يقول هل التقليد واجب أو جائز أو حرام؟ قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون حراما. هو واجب في حق الجاهل وحرام في حق المجتهد، وجائز يعني إذا كان مجتهدا وضاق عليه الوقت ولكن لم تتعين المسألة، أو لم يكن مجتهدا ولم تكن المسألة متعينة، فهو إن أراد أن يسأل ويأخذ فهو جائز في حقه. الاجتهاد من حيث الجملة جائز، وقد يتعين وقد يحرم. يقول هذا السائل علي جديد الأسئلة رقم، يقول أليس علة الإسكار محرمة بالنص لا بالقياس؟ يقصد قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كل مسكر حرام، في حديث آخر أيضا كل مسكر خمر. نعم صحيح هذا. هذه العلة، هذه العلة علم نصوص عليها، لكن حينما نحن نأتي ننظر لبعض المشروبات المسكرة، بعض المفترات، بعض المخدرات، هذه فهذه يعني نحن ندخلناها تحت العموم كل مسكر حرام، فنحتاج إلى القياس في غير المسكر، في المفتر، ها؟ في المخدر. المخدر قد لا يصل إلى درجة السكر، السكر يعني درجة عالية حيث أنه يفقد وعيه تقريبا، يسمونه القافح. نعم، فنحن نحتاج إلى القياس حتى في أخذ هذه الأحاديث في قضية ماذا المفكرات والمؤثرات في العقل. نعم، والمقصود المثال. نعم، هل يجوز لطالب العلم أن يتبرع عن الاجتهاد حتى عن الاجتهاد الخاص بفهم الأدلة؟ هذا ليس من باب التورع، التورع يكون في الأشياء المشتبهة، أما الأمور الواضحة فلا مجال فيها للورع. الورع إنما يكون في الأمور المشتبهات، أما الأمور الجلية الواضحة فلا مجال فيها للورع. فهنا يتعين ويجب على طالب العلم الذي يقدر على فهم الدليل، يتعين عليه أن ينظر في الدليل ولا يأخذ بالقول هكذا، بل يأخذ بالدليل. نعم، بل حتى العامي الجاهل يجب عليه نوع من الاجتهاد، وهو الاجتهاد في نوع الاجتهاد في أعيان المفتي، يبحث عن أفضل المفتي وأحسنه، خاصة إذا تعرف أنه في الهوى، مثل الذي يريد أن يعالج نفسه من المرض أو يريد أن يصلح جهازه الذي تعطل، يبحث عن من الأفضل المهندسين وعن أفضل الأطباء. يقول أليس هناك شرط مع الإسكار وهو النشوة المخدر، وهذا الذي ذكرناه. يقول اذكر لنا لو سمحت بعض اسماء المجتهدين المعاصرة. نعم، بالنسبة للاجتهاد في هذا العصر، هو لو أن نغير السؤال بطريقة أخرى، نقول ما يعني هو يقول اذكر اسماء بعض المجتهدين المعاصرين، هل يقع الاجتهاد في هذا العصر؟ هل يوجد في هذا العصر اجتهاد؟ أو أن الاجتهاد قد أغلق بابه؟ نعم، الاجتهاد ضرورة أيها الأخوة، لا بد منه. كيف نفتي في النوازل المعاصرة الجديدة؟ كيف؟ إذا لم يوجد مجتهدين، لا بد من وجود مجتهدين. نحن الأمة تحتاج، ولذلك قالوا من الواجبات على السلطان، على الحاكم، تعيين المجتهدين وتعيين القضاة والولاة والأئمة. نحن نحتاج إلى أئمة، إمام يصلي بنا، ومؤذن يرفع الأذان ويخبرنا بدخول الوقت، ونحتاج إلى قضاة يلجأ إليه عند الخصومة، ونحتاج إلى مجتهدين يسألهم الناس. طيب يا أخي، إذا كنا نريد أن نشترك في القاضي الشروط المعتبرة في القضاة، وفي الإمام أيضا إمام المسجد، وفي المجتهد، فإننا في هذا الأصل قد لا نجد هذا ولا نعم. فلذلك يكون الأمثل فالأمثل، نأخذ بالأمثل فالأمثل. ولذلك يقول ابن القيم لو أن القاضي منع الحق حق الناس لأجل الشهود، تعرفون الشهود الآن أكثر الناس يعني ابتدوا بالتدخين بحلق اللحية، يعني إذا معنى ذلك أن الشهود فسوق أكثرهم من الفسق وصاروا، معنى ذلك أنه لا يقبل شهادتهم، معنى ذلك أنه يبقى قضية ما يقبل شهادة أحد، أو يسلب يعني وجود الشهود الحدود وينبغ. معنى ذلك لماذا يترتب على ذلك مفسده؟ مفسده عظيمه تضييع الحقوق، بل حتى القاضي نفسه احيانا ما يقبل ان يكون قاضيا اصلا. ماذا توفر في الشروط من العلم والاجتهاد والعداله والنزاهه وكذا وكذا. تضييع الحقوق، ما ننصب قاضيا ولا نعين مؤذنا ولا اماما ولا نقبل شهاده الشهود، ولا ايضا ننصب مجتهدين ونعينهم. فلذلك نقول الامثل فالامثل، يعني أحسن الموجود. وبناء على ذلك من تصدر الفتية وكان مقبولا يشار إليه ويسند إليه الأمر في هذا العصر فهذا من المجتهدين، وكانت سيرته طيبة وحالته يعني ذكية فهذا هو من أهل الاجتهاد في هذا العصر. من تصدر الفتوى وأقره أهل الفضل والعلم أو أحالوا إليه الفتوى وكانوا يرشدون الناس إليه فهذا من أهل الاجتهاد ومن المجتهدين في هذا العصر. يقول هل يوجد في هذا الزمان مجتهد؟ أظن أجبنا على هذا. يقول ولو يوجد من هو مجتهد مشهور الآن في مذهب الحنبلي، ولو ما يعني يقصد أنهم حنابلة، يعني في كل بلد هناك مجتهدون. هذا يقول ما هو تعريف السنة عند الأصوليين؟ السنة عند الأصوليين ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن، يعني كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن فهو السنة. يقول التقليد يفيد العلم أم الظن؟ التقليد يعني ليس هذا يعني هنا المسألة ليست قضية العلم، هو هذا هو المتعين بالنسبة للمقلد الجاهل أن يسأل، وقضية العلم والظن هذه مسألة أخرى يعني ليس لكن الذي نقطع به أن حق أن المتعين على المقلد السؤال، وأنه يتعين عليه اتباع وأخذ بقول هذا المفتي. يقول هل يجوز تقليد المسائل الأصول أصول الدين يعني في مسائل أصول الدين أم يجوز في الضرورة في الفروع فقط؟ التقليد في مسائل أصول الدين الصحيح أنه يجوز، الصحيح أن التقليد يجوز في أصول الدين والفروع، والدليل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمرون الأنصار والديار ويقبل الناس ويدخلون في دين الله تقليدا لكبيرهم، ويدخلون في الدين ويعتنقون ويدخلون في الإيمان تقليد القرآن الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويؤمن قبيلته فبعثه تقليدا، وكان الرسول يقبل ذلك منه. أما قول الأصوليين إنه لا يجوز التقليد في أصول الدين وإنما مكانه في الفروع، فهذا من مداخل علم الكلام لما أدخله العلماء أهل الكلام في أصول الفقه، وهو مخالف لمنهج ومنهج السلف. يقول أن طالب من طلاب العلم لم يبلغ نقطة الاجتهاد واجتهد في مسألة واحدة وأحاط بها وعرف أقوال العلماء، هل يجوز له الاجتهاد في هذه المسألة؟ إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد من معرفة اللغة ومعرفة قواعد أصول الفقه ومعرفة أدلة الشريعة يجوز له ذلك. يقول هل يستصحب الحال في عبادة الله وحده إن لم يبلغه الشرع؟ في العبادة استصحاب الحال هو ترك العبادة. الاستصحاب في باب العبادة ما هو؟ أصل في العبادة ما هو؟ الحظر، لأن العبادات توقيفية. هل يجوز الاجتهاد في أسماء الله وصفاته؟ لا، أسماء الله وصفاته توقيفية، ما تجوز إلا بدليل إلا بنص. ما صحة قول اختلاف العلماء رحمة؟ وما معنى اختلاف العلماء رحمة؟ هذا القول أيها الأخوة صحيح باعتبار وخطأ باعتبار. هو صحيح باعتبار أن اختلاف العلماء واجتهاداتهم رحمة لهذه الأمة، بحيث إنهم يعني يأخذون بقول هذا أو قول هذا أو قول هذا، فيتسع المجال ويكون رحمة به، لأنه لو أجبروا وألزموا بقول واحد بقول إمام واحد لضاقت عليهم الأمور ولحقتهم مشقة. وخطأ هذا القول من جهة ماذا؟ أن اختلاف العلماء رحمة، أنه ماذا؟ أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ بقول أي عالم. هل من الأيوة الأخوة من المفاهيم الشائعة عند الناس وهي خطأ؟ بعض العوام، كثير من العوام، أكثر العوام يظن أنه يجوز له أن يأخذ بقول أي واحد من العلماء، بمعنى ماذا؟ أنه وقع في مسألة مثلا يريد أن يشتري سيارة على طريقة الإجارة المنهية من تمليك، يأخذ يفتح الكتاب موقع من مواقع الإنترنت، يسأل كما يقول يسأل عن جوجل، فيجد هناك من يفتي بجوازه بشروط، هناك من يقول بالتحريم، هناك من يجيز المنظار، هو ينظر يقول اختلاف العلماء رحمة، الحمد لله الله رحمنا، فيأخذ أسهل الأقوال وأقربها إلى نفسه وهواه وما يحقق غرضه. هنا خطأ، اختلاف العلماء رحمة تفسيرها بهذه الطريقة لأنه يجوز للعام اتباع هواه والانتقام واختيار ما شاء من أقوال العلماء، هذا خطأ. بل على المقلد في هذه الحالة أن يأخذ بقول الأديان أكثرهم دينا وأكثرهم فضلا، ولا يجوز له اتباع الهوى، لأن هذه الشريعة إنما جاءت لماذا؟ لإخراج الناس عن أهوائهم. تحبون نسترسل في إجابة على الأسئلة ولا نتوقف؟ طيب، يقول أليس من الصواب يا شيخ أن نقول بدل ما قاله المؤلف كل مجتهد في الفروع نصيب، الصحيح ما قاله شيخ الإسلام كل مجتهد له نصيب؟ كل مجتهد في الفروع مصيب؟ لا، الأدق هو مصيب، لأنه مصيب للأجر. نعم، كل مجتهد مصيب للأجر، مصيب للحق. لا لا، قد يكون مصيبا للحق قد يخطئ الحق. إذا كل مجتهد مصيب، الإصابة لها معنيان. الإصابة، هل هي إصابة للأجر؟ نعم، كل مجتهد مصيب بلا شك. هل هو مصيب يعني للحق؟ لا، قد يصيب الحق وقد يخطئ الحق. هذا يقول هل يجوز اجتهاد في أصول الدين يعني في العقيدة؟ مسائل العقيدة على نوعين، مسائل يجوز فيها الاجتهاد هي من قبيل الاجتهاد، وهي مسائل محتملة الظنية، ومسائل قطعية واضحة جلية لا يجوز فيها الاجتهاد. يقول هل يجوز للطالب أن يقلد مذهب من المذاهب الأربعة؟ هذا السؤال معناه يعني هل يجوز أن يلزم مذهبا واحدا لا يغيره ولا يحيد عنه؟ نقول نعم يجوز ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ما وهذا فيه كما قلنا فيه دفع للهوى اتباع الهوى، لأنه طالما أنه يأخذ مذهب الشافعي لكل المسائل هنا حتما لن يأخذ للهوى، فلا بأس بذلك، خاصة أنه ربما يكون في بلاده لا يجب أن يؤتيه إلا على هذا المذهب، فيجوز ذلك لوجود لماذا؟ لأجل الحاجة والمصلحة. هنا يقول بعض العلماء ينكر التقليد مطلقا ولا يفرقون بين العام والعالم. نعم، هذا قول الشوكاني والصنعاني، يحرم التقليد، هؤلاء يحرمون التقليد ويوجبون الاجتهاد على كل أحد، وهذا القول أيها الإخوة لا ليس له يعني حق بالواقع، لأن الواقع كيف هذا فلاح مزارع عامل كيف يجتهد؟ ما يقدر، ما يقدر، ما يمكن، كيف يوجب عليه ما لا يقدر عليه؟ هذا سؤال طويل. هذا يقول ما المقصود بكامل الآلة؟ المقصود بكامل الآلة أنه يكتبه في شروط الاجتهاد من العلم الأخر ومقاصد الشريعة والأدلة ومعرفة الخلاف والإجماع. يقول ما العلة في قصر الصلاة في السفر؟ العلة في قصر الصلاة في السفر هي السفر، العلة هي السفر، كلما وجد السفر وجد وشرع له الترخص. أما المشقة رفع المشقة ودفعها فهذا هو هذه حكمة. هذا يقول هل يجوز للطالب ألا نذهب بل نختار الأرجح في كل مسألة؟ يعني هل يجوز له واحد أن يتخير من المذاهب الأربع في كل مسألة يختار؟ إن كان ممن كان قادرا على الاجتهاد في الأدلة وفهم الأدلة فله ذلك، بل قد يكون هذا في حقه متعينا، وإن شق عليه ذلك في كل مسألة فله أن يلتزم مذهبا معينا. وله أيضا يعني المقلد العادي أيها الإخوة له عدة خيارات، له أن يلتزم بمذهب معين من المذاهب الأربعة ولا يحيد عنه أبدا، هذا واحد. له أن يلتزم بسؤال المستفتي، فمن سأله من المفتين أخذ بفتوى، وله إن كان قادرا على فهم الدليل وهذا هو طالب العلم فله أن يأخذ ما أن يأخذ بالقول الذي يعني يترجح عنده دليله. هذا يقول يقول كانوا يطلب هذا ما نعرف ايش يقول. نعم، بارك الله فيكم. نختم أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وكانت فرصة طيبة، وكنت سعيدا باللقاء معكم والجلوس في هذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أشكر المكتب التعاوني الذي يسر وهيئ هذه الدورة، وأشكر القائمين على هذا المسجد ومن بناه وقام عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. لا تسلموا، لا تسلموا، انا جالس. بارك الله فيكم، دعوا السلام في الاخير.